بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب: الفصل 24 في الذكر الذي يرقى به من اللسعة واللدغة وغيرهما. في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما ويقول: إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شاننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الفصل عقده رحمه الله تعالى لبيان ما يقال عند اللسعة أو اللدغة أو غيرهما، أي مثل القرصة أو نحو ذلك من ذوات السموم والزواحف والهوام التي تؤذي الإنسان وتضره، وربما تفضي به إلى الموت. وموتة اللديغ أو من أصابته لسعة من حية أو نحو ذلك، موتة يتعوذ بالله سبحانه وتعالى منها. ولهذا جاء في سنن أبي داود بسند ثابت في سنن أبي داود وغيره: وأعوذ بك أن أموت لديغا، وأعوذ بك أن أموت لديغا. فهذه موتة يتعوذ بالله منها، لأن اللديغ إذا مات إما أن يكون موته بسبب اللدغة موت فجأة، وموت الفجأة مما يتعوذ بالله منه، أو أنه يتأخر موته، يلدغ ويتأخر موته، لكنه يصبح في معاناة شديدة من ألم وحر اللدغة تذهله عما ينبغي أن يقوله أو أن يكون عليه عند موته من ذكر لله وتوحيد له سبحانه وتعالى ونحو ذلك. الحاصل أن هذه الموتة مما يتعوذ بالله سبحانه وتعالى منه. واللدغة واللسعة والقرصة من ذوات السموم فيها أذى عظيم للمرء وألم شديد، ومن يقرص أو يلدغ يكون في معاناة عظيمة، لأن السم يسري في البدن ويكون له ألم لا يكون فقط في الموضع الذي أصيب فيه بل في بدنه كله. فجاءت السنة بعلاج ذلك بالرقية، وفيها شفاء تام من هذه الأشياء، بل شفاؤها من هذه الأشياء شفاء عظيم جدا، حتى جاء في الحديث: لا رقية إلا من عين أو حمى. والحمى المراد بها لدغة ذوات السموم، وقيل في المعنى: لا لدغة لا رقية إلا من عين أو حمى، أي أنفع وأجدى وأعظم. فالحاصل أن الرقية من الحمى التي لدغة ذوات السموم من حية أو عقرب أو غير ذلك نافعة جدا، نافعة جدا بفاتحة الكتاب وبالمعوذات، فاتحة الكتاب وبالمعوذات ومن رقى نفسه بها عندما يلدغ، من لا رقى نفسه بها مع اليقين يشفى تماما ويبرأ بإذن الله سبحانه وتعالى، ويقوم من مكانه كأنما نشط من عقال ليس به علة. وهذا فيه بركة القرآن وما جعل الله سبحانه وتعالى فيه من الشفاء العظيم. أورد الحديث الذي في صحيح البخاري حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ابني علي وفاطمة رضي الله عنهما، ويقول: إن أباكما أي إبراهيم الخليل عليه السلام كان يعوذ بهما بها إسماعيل وإسحاق عليهما السلام، فهي تعويذة عظيمة مباركة مأثورة عن إمام الحنفاء، يعوذ بها ابنيه إسماعيل وإسحاق: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. إن كانوا اثنين يقال هكذا أعيذكما، وإن كان واحد يقال أعيذك، وإن كانوا أكثر من اثنين ثلاثة أربعة أو أكثر يقال أعيذكم. فتعويذة مباركة ونافعة تنفع الأبناء والصغار نفعا عظيما، وتحميهم بإذن الله سبحانه وتعالى، وتقيهم من شرور الشيطان وشرور الهوام التي هي ذوات السموم اللوادغ والزواحف ونحوها من حية أو عقرب أو غير ذلك، وأيضا تقيهم من العين والحسد، فهي رقية عظيمة أو تعويذة عظيمة نافعة يعوذ بها الأبناء وتنفعهم النفع العظيم. قال: أعيذكما بكلمات الله التامة. كلمات الله تارة تطلق ويراد بها كلماته الكونية القدرية، وتارة تطلق ويراد بها كلماته الشرعية الدينية. ولعل الأقرب والله أعلم أن المراد هنا الكلمات الكونية، لأن يأتي في بعض الأحاديث التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وهي الكلمات الماضية النافذة التي لا معقب لها ولا راد. فقال يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان. هذا التعويذ الأول من الشيطان وشره وعدوانه وكيده ومكره، يعوذهما منه. وهامة جمع هوام، والمراد به الزواحف وذوات السموم والقوارص التي تؤذي الناس وتضر بهم. وهذا موطن الشاهد للترجمة أو لهذا الفصل قوله وهامة، وأن هذه التعويذة تنفع بإذن الله وتقي من شر هذه الأشياء. ومن كل عين لامة أي الإصابة بالعين، والعين حق، ولامة أي تلم بالإنسان فتضره في صحته أو في بدنه أو في قواه أو نحو ذلك. نعم. الله إليك. يقول السائل: إلى أي سنة يرقى بهذا الدعاء الأطفال؟ ما دام لا يميز فإنه يرقى، وإذا بدأ يميز ويحسن الكلام يعود أن يعوذ نفسه وأن يأتي بالأذكار يعود عليها. لكن إذا كان رضيعا أو صغيرا لا يميز أو لا يحسن الكلام أو نحو ذلك يعوذ، أما إذا كبر وأصبح يحسن الكلام فإنه يعلم شيئا فشيئا، يعوذ ويعلم، يعوذ ويعلم، إلى أن يصبح متعلما بنفسه. لكنه أيضا في أول وقت يذكر كل ما جاء الصباح خاصة والمساء أن يعوذ نفسه، وخاصة قراءة المعوذات ثلاثا في الصباح وثلاثا في المساء. نعم. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رقى لديقا بفاتحة الكتاب فجعل يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلب الحديث. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، أورده مقتصرا على موضع الشاهد منه، وفيه قصة أنهم كانوا في طريق ومروا بقرية فطلبوا من أهلها القراء فلم يعطوهم شيئا، ثم مضوا فلحقهم بعض أهل القرية وقالوا إن سيدهم لدغته عقرب، فهل عندكم من علاج؟ فقال أحدهم عندي علاج ولكن لا أفعل إلا بأن اشترط عليهم من الغنم قدرا، فأذهب وأخذ يقرأ عليه بالفاتحة يقرأ وينفث، فقام كأنما نشط من عقال، يعني كأنما حل من عقال ليس به علة، لا يشتكي من شيء. وهذا فيه أن الفاتحة فيها شفاء عظيم، ولهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام مؤكدا على هذا الأمر: وما أدراك أنها رقية. فالفاتحة رقية عظيمة جدا ولها نفع في علاج الأمراض وشفاء الأسقام، ولو اعتنى بها الناس في علاج أسقامهم مع اليقين بالله والثقة به سبحانه وتعالى لرأوا في ذلك أثرا عجيبا. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. قال: ومكثت بمكة مدة يعتريني أدواء ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما، فكان كثير منهم يبرأ سريعا. لكن كما قال رحمه الله: لو أحسن الناس التداوي بالفاتحة، لأن بعض الناس يتداوى بها لكن لا يحسن. كيف؟ يقول: جرب، يمكن أن تنفع. ما يكون عنده يقين ولا يكون عنده ثقة بالله عز وجل، وإنما يفعلها تجربة مثل ما يجرب سائر الأدوية، فهذا لا يفيدهم، وإنما تكون الرقية نافعة ومفيدة للمرء إذا كانت عن يقين بالله عز وجل. وإذا صحب قراءة المرء للفاتحة تدبر لمعانيها ودلالاتها وهداياتها العظيمة، فلها نفع عظيم وأثر بالغ على العبد في شفائه من أسقامه. نعم. وفي الصحيحين أيضا جاء في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، والمعوذات هي: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. فهذه السور الثلاث مع الفاتحة من أعظم ما يكون في الرقية للمريض، ولهذا ينبغي على الأب وكذلك الأم أن يعتنوا بها عناية بالغة، إذا اشتكى أحد من ولده أن يقرأ عليه بهذه الأربع، وإن ضم إليها آية الكرسي فهذا أيضا خير عظيم، لأنها أعظم آية في كتاب الله. فهذه الخمس: فاتحة الكتاب، وقل والله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وآية الكرسي، كافية شافية، يعتني بها، وإذا مرض من أبنائه يقرأ عليه وينفث مع اليقين والثقة بالله سبحانه وتعالى، وسيرى لها بإذن الله عز وجل النفع والفائدة. نعم. قال: وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا، ووضع سفيان بن عيينة أصبعه في الأرض ثم رفعها وقال: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. أورد رحمه الله هذا الحديث أيضا في هذا الباب، باب الرقية، رقية المريض. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى الإنسان أو كانت به قرحة أو جرح، كانت به قرحة أو جرح، قال النبي عليه الصلاة والسلام بإصبعه هكذا، وضع سفيان إصبعه على الأرض ثم رفعه. قال بإصبعه، جاء في بعض الأحاديث أنه أولا يضع في فمه، يبله بريقه، يبله بريقه، ثم يضع إصبعه المبلول بالريق على التراب النظيف، ثم يضعه على الجرح أو القرحة. والأقرب أن والله تعالى أعلم أن هذه الرقية تتعلق بما كان من هذا القبيل، يعني في جرح، في قرحة، في شيء من هذا القبيل، فيضع إصبعه في ريقه، وريق المؤمن طاهر، ويضعه على الأرض، والأرض طهور، جعلت للأرض مسجدا وطهورا. ولهذا على الصحيح أن التربة هنا لا تختص بالمدينة، بل أينما كان الإنسان في أي بلد، المهم أن تكون التربة نظيفة غير ملوثة. أما إذا كانت التربة ملوثة مثلا بالزيوت أو الأقدار أو الأوساق ثم وضعها، هذا ما ضر على المريض، لكن تربة واضح نظافتها ونقاؤها، فيبل ريقه وريق المؤمن طاهر ويضعه على التربة النظيفة، ثم يضعه على القرحة أو الجرح أو ما كان نحو ذلك، ويمسح عليه مسحا رفيقا، ويقول هذا المأثور: بسم الله، بسم الله. والباء هنا تتعلق بمقدر، وهو أرقيك، يعني بسم الله أرقيك، وبسم الله أطلب لك الشفاء والعافية ونحو ذلك. تربة أرضنا، تربة خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه تربة أرضنا، هذه تربة أرضنا، بريقة بعضنا، أي ممزوجة بريقة بعضنا، فاجتمع أمران: تربة طاهرة وريق طاهر، تربة طاهرة وريق طاهر. وبعض العلماء يعني يتحدث في هذا المقام الله تعالى أعلم، وأيضا يذكرون في ذلك تجارب طبية، أن التربة لها خصائص في الأشفية، أن التربة لها خصائص في الأشفية. ولهذا يعني حتى في زماننا هذا يذكرون أنواع من العلاجات تكون بوضع القدم في التراب مدة، أو التربة الحارة أو نحو ذلك، فلها شيء من هذا القبيل. فقال بتربة أرضنا، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا، يشفى به سقيمنا، يشفى مبني لما لم يسمى فاعله، والله سبحانه وتعالى يشفيه الله سبحانه وتعالى، يشفى سقيمنا بإذن ربنا، أي الشفاء بإذنه، لا شفاء إلا شفاءه سبحانه وتعالى. نعم. وفي الصحيحين أيضا عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. ثم أورد هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، أي يرقيهم في مرضهم بهذه الرقية. أولا يمسح بيده اليمنى، يمسح بيده اليمنى، يعني يضع يده اليمنى ويمسحها على المريض مسحا رفيقا، إما على ناصيته أو على صدره أو على بطنه أو على قدمه إن كانت الشكاية في قدمه، فيمسح. وضع اليد على المريض في فوائد ذكرها العلماء، منها مؤانسة المريض، المريض يأنس ويرتاح لذلك ويدخل عليه من الراحة والأنس ما لا يخفى. والأمر الثاني أن وضع اليد على المريض قد يشعر من عاده بحجم مرضه، قد يجد من حرارته أو خفقان قلبه أو أشياء من هذا القبيل ما يعني يجعله يطلع على حجم المرض أو شدة المرض أو نحو ذلك. وأيضا له تعلق بالرقية نفسها، عندما يرقي يضع يده على المريض كما كان يصنع عليه الصلاة والسلام، يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس. وهذا توسل إلى الله عز وجل بربوبيته للناس أجمعين، خلقا وملكا وتدبيرا وشفاء، فهو الرب المدبر سبحانه وتعالى، فهو يتوسل إليه سبحانه وتعالى بربوبيته للناس أجمعين أن يشفي هذا الواحد من الناس، فرب الناس يدبرهم يحيي ويميت، يعز ويذل، يخفض ويرفع، يقبض ويبسط، الأمر أمره سبحانه وتعالى والناس طوع تدبيره وتسخيره جل وعلا، فيتوسل إليه عز وجل بربوبيته للناس اللهم رب الناس. ثم يذكر الطلب أذهب البأس، أذهب البأس أي المرض والعلة والسقم، واشفي أنت الشافي، واشفي أي هذا المريض مما يجد، أنت الشافي أي الذي لا شفاء إلا شفاءك، والشافي اسم من أسماء الله تبارك وتعالى ومعناه الذي بيده الشفاء، فلا شفاء إلا منه، وإذا مرضت فهو يشفين. قال لا شفاء إلا شفاءك، وهذا تأكيد للمعنى السابق، أشفي أنت الشافي، أكده بقوله لا شفاء إلا شفاءك. وهذا فيه أن الأدوية والعلاجات لا تنفع المريض مهما كانت جودتها وصلاحيتها للمريض، لا تنفع إلا إذا أذن الله له بالشفاء، إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى له بالشفاء. ومر معنا في الذي قبله يشفى سقيمنا بإذن ربنا، فلا يشفى إلا بإذن الله. ولهذا يعني ينصح المريض في الأدوية التي يستعملها والعلاجات التي يستعملها لا يعلق قلبه بها، لأن لا تنفعه، لا تنفعه إلا إذا أذن الله بالشفاء، لا تنفعه إلا إذا أذن الله بالشفاء، ولا يعلق قلبه بالطبيب، الطبيب ليس بيده الشفاء، الشفاء بيد الله، لا يعلق قلبه لا بطبيب ولا بدواء، وإنما يتوكل على الله ويعتقد أن الشفاء من الله وأن الشافي هو الله سبحانه وتعالى. لكن هذه أسباب نتخذها، مثل ما قال لنا نبينا عليه الصلاة والسلام تداووا عباد الله، ما أنزل الله من داء إلا له دواء، فنتداوى ونتخذ الأسباب ونستفيد من العلاجات ونحوها، لكن لا نعلق قلوبنا بها، نعلق قلوبنا بالله ونرجو شفاءنا من الله سبحانه وتعالى، لأن الشفاء بإذنه ولا شفاء إلا شفاءه سبحانه وتعالى. انظر إلى هذه الكلمة العظيمة في آخر هذا الدعاء، قال شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما أي لا يبقي أثر. في كثير من الأمراض يشفى منها المريض لكن يبقى ماذا؟ يبقى آثار جانبية، يبقى آثار جانبية، أمراض تولدت من هذا المرض تبقى ويذهب المرض الأصل، يشفى من المرض الأصل وتبقى أمراض جانبية تولدت منه. فهنا انظر كمال هذه الدعوة، دعا بالشفاء من المرض نفسه الذي يعاني منه المريض، وأيضا دعا ألا يبقي أثر، ألا يبقي أثرا، وأن يكون شفاء تاما لا يبقي أي أثر. وهذا من كمال الأدعية النبوية المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وما أحاذر. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، يجده في جسده منذ أسلم، يعني أنه وجع قديم، مثل هذه يسمى مزمن أو يسمى قديم أو مدته طويلة. وبعض بعض الناس الذي يصاب بشيء من هذه الأمراض التي تطول مدتها عنده قد يلحقه يأس، قد يلحق يأس بأن يشفى من هذا المرض، لكن الله عز وجل الشافي، الله عز وجل الشافي، حتى وإن كان المرض مزمن أو قديم. قوي ثقتك بالله وأعظم اللجوء إليه سبحانه وتعالى، قوي اليقين به عز وجل، أدعو بها بهذه الدعوات العظيمة المباركة محسنا في الدعاء بها وأنت على يقين بأن الشفاء من الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يشفيك بإذنه تبارك وتعالى. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ضع يدك على الذي تألم من جسدك، أو تألم من جسدك يعني موضع الألم، ضعها على موضع الألم من جسدك، يعني إن كان في الرأس يضع اليد في الرأس، وإن كان في الصدر يضع في الصدر، وإن كان في القدم يضع يدع على قدمه. ثم يقول بسم الله ثلاثا، يكرر البسملة ثلاث مرات، ثم يقول: أعوذ بعزة الله وقدرته. هذا تعوذ بالعزة والقدرة، والعزيز هو القاهر الذي لا يغلب، والقادر الذي لا يعجزه شيء. فالعزيز القاهر الذي لا يغلب، والقدير الذي لا يعجزه شيء، إذن ماذا يكون مرض يسير في الإنسان؟ فلهذا يقوي الإنسان اليقين بالله وقدرته وقوته، وأن سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء جل وعلا، متوسلا إليه بعزته ومتوسلا إليه تبارك وتعالى بقدرته: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. ذكر أمرين يتعوذ بالله منهما: من شر ما أجد، يعني الألم هذا المعين الذي أجد معاناة منه وشدة، من شر ما أجد. وأحاذر، عادة من يكون مريض بمرض ويشتد عليه المرض يصبح يخاف من أمرين: يخاف من المرض المعين واشتداد الألم وتزايد الألم، ويخاف أيضا من تولد أمراض عنه، من تولد أمراض عن هذا المرض، فيصبح خائف من هذا وهذا. فجاء التعوذ شامل للأمرين: تعوذ بالله عز وجل من شر ما يجد، أي المرض المعين الذي يؤلمه، ومن شر ما أحاذر، يعني ما أتخوف من أشياء تتولد عنه، تتولد عن هذا المرض. فانظر كيف جاء هذا التعوذ العظيم المبارك جامعا هذا الجمع في ما يجده الإنسان وفيما يخاف منه، فيما يجده الإنسان في وقته الحالي، وأيضا ما يخاف أن يحصل في مستقبله. والمخاوف كما لا يخفى تلحق المريض، تجد في المرض خائف من ذات المرض، وخائف من أشياء تتولد عنه. فيتعوذ بالله هذا التعوذ، وبإذن الله سبحانه وتعالى يذهبه الله عنه. وعثمان أذهبه الله، عثمان رضي الله عنه أذهب الله عنه ما يجد، ثم أصبح يأمر به أهله وغيرهم، كما جاء في بعض الروايات صار يأمر به أهله وغيره، كل من يشتكي أمره بهذا الذي أرشده إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يأمر أهله يعني آل بيته ولده قرابته، ويأمر غيره من الناس بهذه الرقية العظيمة التي أرشده إليها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله تعالى. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الدعوة التي يدعى بها عند عيادة المريض، يدعى بها عند عيادة المريض: من عاد مريضا لم يحضره أجله. أما الذي حضره أجله فليس إلا الموت، ليس له إلا الموت، نسأل الله عز وجل لنا أجمعين حسن الختام والموت على الإيمان وطاعة الرحمن سبحانه وتعالى. فالذي حضره أجله لا, لا, لا, لا مناص له عنه، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال: لم يحضره أجله، إذا عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده 7 مرات، وهذا فيه أن رقم 7 له خاصية، ولهذا مر معنا حتى في الحديث الذي قبله 7 مرات يقول: أعوذ بعزة الله وقدرته إلى آخره، وهي وتر، والله وتر يحب الوتر، فيأتي بها 7 كما لا يقول لا أزيد 8 أفضل، لا، الأفضل أن تأتي بها 7 كما جاءت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. يقول: أسأل الله العظيم، يسأل الله عز وجل متوسلا إليه بعظمته سبحانه وتعالى، رب العرش العظيم بربوبيته للعرش العظيم الذي هو أكبر المخلوقات وأعظمها وأوسعها، أن يشفيك. يقول ذلك 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. يقولها بصوت يسمع المريض، أو يقولها سرا، أو يقولها سرا بينه وبين نفسه، يظهر أن الأمر واسع، لكن إن أسمع المريض دعا بصوت خافت يسمع المريض، هذا في مؤانسة، إضافة إلى الدعاء ففي مؤانسة المريض لما يسمع هذه الدعوات المتكررة عنده من هذا الذي عاده، وهذا في مؤانسة له، مؤانسة له، فيكون جمع بين الدعاء له ومؤانسته بسماع هذه الدعوات التي يرجى بإذن الله سبحانه وتعالى أن تكون سببا لشفائه. قال: إلا عافاه الله. نعم. وفي سنن أبي داود والنسائي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اشتكى منكم أو اشتكى أخ له فليقل: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث فيما يرقى به المريض، لكن إسناده ضعيف، في الإسناد رجل يقال له زيادة بتاء مربوطة في آخره، اسمه زيادة بن محمد المصري، زيادة بن محمد المصري، وهو كما بين أهل العلم منكر الحديث، ويتصحف في بعض المصادر إلى زياد، لأن زياد هو الجادة، وزيادة على خلاف الجادة، وكثيرا ما يتصحف ما يأتي على خلاف الجادة، مثل نابت وثابت، يكتبونه ثابت على الجادة، مثل أحمد وأجمد، في أجمد فيصحف إلى أحمد على الجادة، فزيادة هذا غير مشتهر، ولهذا في بعض المصادر يتصحف إلى هذا، وهو رجل منكر الحديث والحديث ضعيف الإسناد. نعم. قال رحمه الله تعالى: الفصل الخامس والعشرون في ذكر دخول المقابر. في صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. قال في ذكر دخول المقابر، انتبه لكلمة دخول، فزيارة المقابر تكون بالدخول، دخول المقابر، ولهذا من يمر بسيارته من سور مقبرة ولا يرى القبور ولا وقف عندها لا يعتبر زائرا، ولهذا سلام الزيارة عند الزيارة، سلام الزيارة عند زيارة المقابر والدخول ومعاينة القبور ومشاهدتها وتذكر الآخرة بهذه المعاينة والمشاهدة. وزيارة القبور في أول الإسلام كانت ممنوعة، زيارة القبور في بداية الإسلام كانت ممنوعة تماما، منع منها النبي عليه الصلاة والسلام، والسبب أن الناس كانوا حدثاء عهد بإسلام، لم تترسخ عراه وتثبت قواعده ويتمكن في الناس وتنتشر معالمه، فمنع من زيارة القبور. هذا المنع يدل على أن القبور، هذا المنع في أول الأمر يدل على أن القبور إذا كان ليس عند الناس علم شرعي راسخ واضح ثابت ينحرفون انحراف خطير جدا. إذا كانوا يزورون القبور وليس عندهم علم شرعي واضح ثابت بين ينحرفون تماما، ولهذا فيها خطر على الناس. ولهذا في أول أمر منع عليه الصلاة والسلام منعا تاما من الزيارة، حتى لو كان الرجل نية يتذكر الآخرة أو يسلم على المقبورين أو غير ذلك من المقاصد الصحيحة، كل ذلك كان ممنوعا صيانة للناس وحفظا لأديانهم وعقائدهم من الخلل. لكن لما ترسخت عرى الإيمان واتضحت المعالم وفهم الناس الدين أذن لهم وبين لهم سبب الإذن أيضا والغرض منه، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. كنت نهيتكم، هذا يدل على أن الأمر كان في الأول ممنوعا منهيا عنه. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، من أجل ماذا؟ قال: فإنها تذكركم الآخرة، فإنها تذكركم الآخرة، أي فيها عظة لكم وتذكرة، لأنك إذا وقفت على القبور ونظرت إلى من فيها ومن تحت التراب ستعتبر وتتعظ وتوقن أنك عن قريب ستكون في واحدة من هذه الحفر، ستكون في واحدة من هذه الحفر، فإن هؤلاء الذين في القبور كانوا مثلك يمشون وعندهم بيوت وعندهم سيارات وعندهم أملاك وعندهم تجارات وعندهم أعمال، وبعضهم دخل القبر وهو شاب، دخل القبر وهو في ريعان شبابه، فإذا نظرت إلى هذه القبور ذكرتك بالآخرة، ذكرتك بالموت، ذكرتك بما بعده. ولهذا يذكر عن أحد السلف أنه أراد أن يعظ غافلا فأخذه إلى المقابر تركه ينظر إلى القبور، ثم قال له: لو كنت مكان هؤلاء أي شيء تتمنى؟ لو كنت مكان هؤلاء أي شيء تتمنى؟ قال أتمنى أن يعيدني الله عز وجل للحياة الدنيا لأعمل صالحا غير الذي أعمله. قال يا فلان أنت الآن في الأمنية اعمل، أنت الآن في الأمنية اعمل. ففعلا القبور فيها موعظة عظيمة جدا للإنسان، فيها إيقاظ القلب، تذكير له، وأنه يوم من الأيام سيكون في واحدة من هذه الحفر. أنت لو ذهبت إلى المقابر ستذكر أن لك أخ أو ابن أو بنت أو عم أو خال أو قريب أو جار، وفلان وفلان كنت تتحدث معه، كل هؤلاء دخلوا المقابر، والذي صاروا إليه سيأتي عليك يوم وتصير إلى ما صاروا. ففرصتك أن تحسن العمل وتحاسب نفسك قبل أن تكون في حفرة من هذه الحفر، فلا ينفعك الندم، فلا ينفعك الندم. ولهذا أذن بالزيارة للقبور من أجل هذا، من أجل أن يتذكر المرء الآخرة. ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نستفيد من هذا فائدة، أن المرء عندما يدخل القبور ينبغي أن يفعل في نفسه تذكر الآخرة. المشكلة أن كثير منا يدخل القبور يفعل في نفسه التعلق بالدنيا، يفعل في نفسه التعلق بالدنيا، حتى تجاراته وبيعه وشرائه، ربما بعض الصفقات يمضيها بهاتفه وهو عند المقابر، قلبه متعلق بالدنيا. ولهذا ينبغي من يدخل مقابر أن يفعل هذا الأمر، فإنها تذكركم الآخرة. فلا يستفيد من يدخل القبور ويخرج ولا يزال متعلق بالدنيا، ما تذكر الآخرة، وصل إلى مكان هو موعظة وعظة وعبرة عظيمة وقلبه كما هو. هذه واحدة فيما يتعلق بزيارة القبور. الثانية أن تسلم عليهم، أن تسلم عليهم السلام المشروع الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته. ما تركهم يقولون ما شاءوا، ما تركهم يقولون عند زيارة القبور ما شاءوا، بل كما في أول حديث ساقه حديث بريدة، قال عن بريدة ابن الحصيب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم، ما تركهم، علمهم ماذا يقولون. الآن بعض الناس يأتي إلى المقابر ويقول شيئا لم يأمره به النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعلمه أمته، ويترك هذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته ولا يقوله. الآن بعض الناس إذا وصل المقابر التفت على صاحبه قال الفاتحة، الفاتحة على قبور الموتى أو أرواح الموتى، ويقرؤون جماعة الفاتحة. من قال لك اقرأ الفاتحة؟ الفاتحة شأن عظيم جدا، لكن من قال لك اقرأ الفاتحة عندما تزور؟ أعندك في ذلك حديث مأثور، سنة منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت تفعل ذلك عن سنة ماضية؟ ما هي هذه السنة؟ لا يوجد دليل على ذلك أصلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمهم، ولو كانت الفاتحة يؤذن بقراءتها هل يترك النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا؟ هل يترك ذلك أن يعلم أمته هو الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام؟ فكان يعلمهم أن يقول قائلهم إذا خرجوا إلى المقابر السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وهذا فيه أن هؤلاء الموتى ليسوا في الدين درجة واحدة، بل متفاوتون، منهم درجته أعلى وهي درجة الإيمان، ومنهم من هو في درجة الإسلام، فيسلم على الجميع السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وسبحان الله، من المؤمنين والمسلمين هذه أيضا فيها إيقاظ لك، حاول أن تجتهد في حياتك أن ترتقي بنفسك إلى درجة الإيمان، تقوي إيمانك ويقينك وثقتك بالله سبحانه وتعالى. من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. تذكر نفسك أن المصير الذي صاروا إليه أنت أيضا صائر إليه ولاحقهم، وإن إن شاء الله. وهذا يقول تحقيقا أن هذا أمر محقق ومؤكد، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية، نسأل الله لنا ولكم العافية. ثم أورد حديث عائشة في سنن ابن ماجه قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو في البقيع، فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم الفرط يعني السابقون، وإنا بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. لكن إسناد هذا الحديث ضعيف، فيه رجلان ضعيفان، لكن أصل الحديث في مسلم بلفظ ماذا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. ثم نعم في هذا الدعاء الذي كان يقوله وهذا السلام هو ثابت في صحيح مسلم، السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون، أتاكم يعني في قبوركم ما توعدون من ثواب أو غيره، أتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، يعني الذي أتى في القبر هذا شيء معجل، ولكن الثواب والعقاب هذا مؤجل في الآخرة، القبر فيه نعيم وفيه عذاب، لكن أتاكم ما توعدون يعني جملة، لكن تفاصيل ذلك وهذا غدا مؤجل، غدا مؤجلون يعني يوم الوقوف بين يدي الله يوم تقوم الساعة، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، دعا لهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه بهذه الدعوة العظيمة، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. نعم. قال رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالزيارة، زيارة القبور، عرفنا أن الغرض من هذه الزيارة أمران، تذكر الآخرة والسلام والسلام على الموتى، لكن ما هي أحوال الناس، ما هي أحوال الناس في زيارة القبور؟ من يتأمل أحوال الناس يجد أنها على أقسام، قسم يفعل هذا المشروع هو الموفق من عباد الله، يزور القبور لتذكر الآخرة وليسلم عليهم هذا التسليم المسنون المأثور المنقول عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والذي كان يعلمه عليه الصلاة والسلام أصحابه، فهذا القسم الأول. القسم الثاني من يذهب لزيارة القبور من أجل أن يتحرى الدعاء عندها، ويعتقد أن الدعاء أحرى بالإجابة عند القبور، وأن من أسباب القبول، ولهذا يذهب عنده ويتحرى الدعاء عند القبور، فيدعو لنفسه ويدعو لإخوانه ويدعو ويطيل في الأدعية، يتحرى الدعاء عند القبور ويرى أنه أحرى بالإجابة إذا كان عند قبر، وهذا العمل من البدع، هذا العمل من البدع، لأنه ليس في السنة أو في الهدي أو في المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. الأمر الثالث أو القسم الثالث من يذهب إلى القبور ليتوسل بالمقبورين، يتوسل بالجاه أو بالذات أو بالمكانة أو بالمنزلة، وهذا التوسل بجاه فلان أو بذات فلان هذا من البدع، ليس له أصل في المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو وسيلة من الوسائل التي تفضي بالإنسان إلى الشرك. القسم الرابع من يذهب إلى القبور والعياذ بالله ليسأل المقبورين من دون الله، ليسأل المقبورين من دون الله وينزل بهم حاجاته وطلباته من شفاء مريض أو تفريج هم أو حصول رزق أو نيل ولد أو غير ذلك، يذهب إلى مقبور مرتهم بعمله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا أن يملك لغيره وينزل حاجاته به، يقف عند قبره يدعوه ويبكي عنده ويلح عليه بالسؤال، وهذا هو الشرك المبين، هذا هو الشرك المبين واتخاذ الأنداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى، وهو هادم للدين ومحبط للعمل. فأقسام الناس أربعة، أقسام الناس أربعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الفصل السادس والعشرون في ذكر الاستسقاء. قال تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكٍ فقال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل، فأطبقت عليهم السماء. ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل في ذكر الاستسقاء، والسين في الاستسقاء للطلب، الاستسقاء طلب السقيا أي الماء، وهذا مشروع عندما تصاب الأرض بالقحط والجدب بسبب تأخر الأمطار فتجف الأرض وتيبس الأشجار ويجف الضرع وتشتد الحاجة، فيشرع للعباد في مثل هذه الحال أن يستسقوا، وهي والاستسقاء صلاة ودعاء بهذه الدعوات المأثورة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن هذه الدعوات كثرة الاستغفار كما في الآية التي بدأ بها رحمه الله: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ولهذا سيأتي في آخر ما نقل استسقاء عمر لم يزد فيه على الاستغفار، لم يزد فيه رضي الله عنه على الاستغفار، فالاستغفار من أعظم أسباب نزول الغيث. قال عن جابر: أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي أي جمع باكية، وجاءوا يشكون من القحط والشدة والمعاناة التي هم فيها، فاستغاث النبي بهذه الدعوات: اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اسقنا أي أنزل علينا، غيثا أي مطرا، مغيثا أي للعباد، يكون فيه إغاثة للعباد وفرج لهم وزوال الشدة التي هم فيها، مريئا أي هنيئا صالحا طيبا سائغا، مريعا أي مخصبا، مريعا أي مخصبا منبتا للأرض نافعا لها، مريعا نافعا غير ضار، نافعا غير ضار. وهذا فيه أن المطر تارة ينزل نافعا للعباد وتارة يكون ضارا، تتهدم البيوت وتهلك الماشية وتتضرر الزروع فيكون ضارا على العباد. ولهذا في الاستسقاء يسأل الله ربه سبحانه وتعالى أن يكون هذا الغيث نافعا غير ضار، أي فيه النفع للعباد ولمواشيهم وزروعهم، ولا يكون فيه مضرة عليهم لا في أنفسهم ولا في زروعهم ولا في غير ذلك. عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل أي أن يعجل لهم بالغيث لأن حاجتهم اشتدت. فلما دعا عليه الصلاة والسلام أطبقت عليهم السماء أي بالسحاب، فأغاثهم رب العالمين جل في علاه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله سبحانه وتعالى أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس فنزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله عز وجل سحابة فرعدت وبرقت، ثم أمطرت بإذن الله تعالى، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير، وأني عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، شكى إلى رسول الله قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع في له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه. هذا يستفاد من أن عندما تصاب الأرض بالقحوط بسبب تأخر الأمطار واستئخار نزولها عن وقتها وتضرر الزروع والمواشي، أن ينقل هذا الأمر كما هو واضح في الحديث لولي الأمر، ينقل لولي الأمر فيواعد الناس وقتا يعين يوما يجتمعون فيه على الصلاة. وهذا الذي جاء في الحديث هو المعمول به عندنا في هذه الديار، نسأل الله عز وجل أن يزيد ولاة أمرنا بركة وتوفيقا ومعونة وتسديدا، فيعينون يوما يواعدون الناس فيه فيجتمعون الناس وعلى الصلاة والدعاء، راجين رحمة الله سبحانه وتعالى، مستغيثين به بهذه الصلاة والدعوات المأثورة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: فوعد الناس يوما، وعد الناس يوما، ففي هذا استفاد من أن السنة أن ولي الأمر في مثل هذه الحال يعد الناس يوما. أيضا يستفاد من هذا أنه في القحط ليس للناس أن كل على حدة يصلي متى شاء أو يستغيث متى، وإنما هذا أمر يرتبه لهم ولي الأمر ويواعدهم يوما يجتمعون فيه على هذه الصلاة وهذا الدعاء. قال: وعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، وهذا فيه أن الخروج لهذه الصلاة مثل صلاة العيد، يكون في الصباح بعد طلوع الشمس وارتفاعها قليلا. قال: حتى حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم، إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، يعني حصلت منكم الشكاية من هذا الأمر، تأخر نزول الأمطار وجذب الديار وجفاف الزروع، وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، كما قال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أمركم أن تدعوا وعدكم بالإجابة. وهذا يستفاد من أنه في الاستغاثة وغيرها أن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة، لأن الله وعد بها. كيف لا يكون عندك يقين والله وعد وهو لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى؟ فينبغي العبد أن يدعو باليقين، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. قال: إنكم قد أمركم الله أن تدعوا ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. كل ما سبق توسل إلى الله عز وجل بين يدي هذا المطلوب العظيم. ثم ذكر الحاجة: أنزل علينا الغيث، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلته علينا قوة وبلاغا إلى حين، واجعل ما أنزلته علينا قوة وبلاغا إلى حين. فسأل الله عز وجل نزول الغيث، وأن يجعل هذا الغيث الذي ينزله بلاغا قوة للعباد وبلاغا إلى حين، يعني يبلغون بهم مرادهم وحاجاتهم وسقيا زروعهم وماشيتهم وغير ذلك. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، حتى بدا بياض إبطيه. الأصل في الدعاء المعتاد أن تكون بطون الأكف إلى السماء، تكون بطون الأكف إلى السماء، أو يقنع بها وجهه. لكن في دعاء الشدة، دعاء الشدة يزيد في الرفع. الأصل أنها كذا بطون الأكف إلى السماء، لكن في الشدة يبالغ في الرفع، فيبدو بياض الإبط. لما يبالغ بالرفع يبدو بياض الإبط، وتكون ظهور الأكف إلى السماء. ليس المراد بأنه جعل بطون أكفه إلى السماء أن قلب كفيه هكذا، وإنما بالغ في الرفع فبدأ بياض الإبط بسبب الرفع، لأن الدعاء المعتاد ما يبدو فيه بياض الإبط، لكن هنا في مبالغة في الرفع بهذه الطريقة فيبدو بياض الإبط. وأيضا في الوقت نفسه تكون ظهور الأكف إلى السماء، لأنه لما يرفع يديه في المبالغة هذه في مثل الغيث لا يرفعها وهي هكذا، وإنما يرفعها على حالها على سجيتها كما كانت هكذا يرفعها، فيصبح ظهور الأكف إلى السماء. أعيد مرة ثانية: هو لا يرفع يديه ثم يفعلها هكذا مبكيا الأكف إلى السماء، وإنما يجعلها على حالها التي تبقى على حالها، فيرفع ويبالغ في الرفع حتى يبدو بياض الإبط وتصبح ظهور الأكف إلى السماء. وهذا لا يفعل في الدعاء المعتاد، لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك في الدعاء المعتاد، وإنما في الشدة، في الشدة. ولهذا الرفع له أحوال، فحالة الشدة يبالغ فيها في الرفع كما هو هديه عليه الصلاة والسلام، ثم يرفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدأ بياض إبطيه. لاحظ كلمة لم يزل في الرفع، يعني لم يرفع مباشرة، وإنما ينادي وينادي ويرفع حتى بدأ بياض إبطيه صلوات الله وسلامه عليه. ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه ورافع يديه. وهذا فيه أن من السنة أن يحول الرداء، قيل أن الحكمة في ذلك التفاؤل بتحول الحال وتبدل الأمر. ثم أقبل على الناس فنزل فصلى ركعتين، ثم أقبل على الناس فنزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله فلم يأتي مسجده، لأنه صلى في المصلى، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول، حتى سالت السيول. فلما رأى سرعتهم إلى الكن، يعني إلى المكان الذي يحتمون به من نزول المطر، سرعتهم إلى الكن، ضحك النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قبل قليل يشكون من الجفاف، والآن يهربون يسترون أجسامهم وملابسهم عن الماء المنهمر الذي ينزل، هم قبل قليل يشكون الجفاف، ثم الآن يهربون يسترون عن هذا الماء المنهمر وهم قبل قليل يشكون الجفاف. فضحك عليه الصلاة والسلام، ضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه، وقال: أشهد أن لا إله، أشهد أن الله على كل شيء قدير، وأني عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال: اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. ثم أورد هذا الحديث سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال: اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. وهذه دعوات عظيمة جدا، ويستفاد من هذا أن المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام في الباب دعوات، يعني جاءت في هذا الحديث وجاء في غيره، الحديث الأول: غيثا مغيثا هنيئا مريئا، وفي الذي بعدها: أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته علينا قوة وبلاغا إلى حين. وهنا قال: اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وحي بلدك الميت. فهذه كلها دعوات يدعى بها، لأنها كلها صحت وثبتت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الشعبي رحمه الله: خرج عمر رضي الله عنه يستسقي فلم يزد على الاستغفار، فقالوا: ما رأيناك استسقيت؟ فقال: لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر. ثم قرأ: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. ثم ختم رحمه الله بهذا الخبر عن الشعبي قال: خرج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار. فلم يزد يعني في استسقائه على الاستغفار. فلما انتهى قالوا: ما رأيناك استسقيت، يعني ما رأيناك قلت في قيامك هذا: اللهم غثنا، أو اللهم نسألك الغيث، أو نحو ذلك، ما رأيناك استسقيت. قال: لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء، لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر. المجاديح جمع مجدح، والمجدح قيل نجم وقيل نوء، ولهذا قيل في المعنى أن عمر رضي الله عنه أراد بذلك أن يرد على من يتعلقون بالنجوم ويقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا، مطرنا بنوء كذا وكذا. فأراد الرد عليهم، فعبر بهذا التعبير، قال: سألت الله بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر، يقصد الاستغفار، يقصد الاستغفار. ولهذا سبب نزول الغيث هو افتقار العباد إلى الله. يعني انظر الحديث الذي مر، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه افتقروا إلى الله وذلوا إليه وسألوه وألحوا عليه، فنزل، ما كان في السماء أصلا سحاب، فاجتمع السحاب ونزل الغيث.